ما حكم التكبير الجماعي في العيد؟ من ثوابت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فعلى هذا لا ننصح بهذا، ولو فعله احد ننصحه ان لا يفعله، ولا نستطيع ان نحكم عليه بانه مبتدع. والله المستعان.